بسم الله. باب اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله وصفته كبالله وهالله. في هذا الباب سيتكلم عن اليمين. واليمين في اللغة تقال لليد اليمنى. واليمين يرادفه القسم والإيلاء والحلف. واليمين في الاصطلاح هو تحقيق وتوكيد أمر بذكر اسم الله أو صفة من صفاته، أو هو عقد بواسطته يؤكد الإنسان العزم على فعل أو ترك. وهذا اليمين في الاصطلاح، وإنما سمي يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيمين صاحبه. والأصل فيه من الكتاب قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم. والله غفور رحيم. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وكذلك في المائدة في قول الله تبارك وتعالى: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم احفظوا أيمانكم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به. وأما في السنة فالأصل فيها الأصل في أحكامها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند الشيخين قال: أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبا فيهم عمر وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألا إن الله ينهاكم عن الحلف بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث أبي داود والنسائي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد أي الأصنام، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وفي لفظ للبخاري فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وفي لفظ لأبي داود فليأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد والأربعة وصححه ابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الكبائر، فذكر الحديث وفيه واليمين الغموس. قال وما اليمين الغموس؟ قال التي يقتطع بها ما يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. الحديث أخرجه البخاري. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري في قول الله تبارك وتعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت ذلك قول الرجل لا والله وبلا والله. وأخرجه أبو داود مرفوعا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وسرد ابن حبان والترمذي هذه الأسماء. والصحيح كما قال ابن حجر أن سردها إدراج من بعض الرواة. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عند أسامة بن زيد رضي الله عنه عند عند عند ابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وفي حديث بريدة عن أبيه عند أبي داود والنسائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. وفي حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليقل فليتصدق، وغيرها من الأحاديث في الباب. قال اليمين تحقيق ما لم يجب ذكر اسم الله وصفته بالله. اليمين تحقيق ما لم يجب، معناها توكيد ما لم يجب، هذا هو اليمين. باسم من أسماء الله أو صفة، هكذا قال ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته، بذكر اسم الله أو صفته، معناها تحقيق ما لم يجب على على المقسم، على الحالف بما لا يحققه ويؤكده بذكر اسم الله أو بذكر صفة من صفات الله، معناها يؤكد ما يجب عليه بأن يذكر اسما من أسماء الله أو يذكر صفة من صفاته. كبالله وهالله وأيم الله، كقوله بالله لأفعلن كذا، أو هالله لأفعلن كذا، أو تالله لأفعلن كذا، وأيم الله أي وي أو وأيم الله وأيم الله لأفعلن كذا، وحق الله وحق الله لأفعلن كذا، والعزيز وعظمته وجلاله وإرادته نعم، وبالعزيز لأفعلن كذا، وبإرادتي وعظمته وجلاله وإرادته وبإرادة الله لأفعلن كذا، وبجلال الله لأفعلن كذا، وبعظمته لأفعلن كذا نعم، وكفالته وبكفالة الله لأفعلن كذا، وكلامه وكلامه وبكلام الله لأفعلن كذا، والقرآن والمصحف وبالقرآن لأفعلن كذا، وبالمصحف لأفعلن كذا، وإذ قال أردت وثقت بالله، وإن قال أردت وثقت بالله، أكمل الكلام، ثم ابتدأت لأفعلن دجينة، وإن قال في كلامه، إن قال وإن قال وثقت بالله، أردت وثقت بالله ثم في غير الله طبعا، إذا قال بالله ثم قال لأفعلن كذا، وعندما سئل أنت مقسم أم لا أو رفع إلى القاضي قال أنا أردت أنني واثق بالله ثم ابتدأت كلامي لأفعلن كذا، هذا دين، معناها يقبل قوله في خصوص نفسه، يقبل قوله إذا لم يرافع إلى القاضي، إذا لم يرفع إلى القاضي، أما مسألة تعلق بها حق للغير ورفعه إلى القاضي فلا يقبل، فلا ينوى، معناها ينوى ويقبل قوله ديانة. إن هناك الفرق بين الديانة والقضاء، أن الديانة معناها يقبل منه هذا ولا يلزمه المفتي بإخراج كفار إذا قال إنه نوى بالله وثقت بالله وأنه ابتدأ بعد ذلك كلاما ولا يريد الحلف، فلا يحكم له حينئذ المفتي، يقول له ليس عليك شيء، ولكن إذا رفع إلى القاضي في حق تعلق بالغير فلا ينوى، لا بسبق لسانه، لا بسبق لسانه. أما إذا سبق لسانه إلى غير المراد وقد نوى الحلفة فهذا لا ينفعه. وكعزة الله وأمانته وعهده، وكذلك إذا قال بعزة الله أو بأمانة الله أو بعهد الله لأفعلن كذا فهذا أيضا يمين. وعلي عهد الله، وكذلك إذا قال علي عهد الله لأفعلن كذا، أن يريد المخلوق. علي عهد الله إلا أن يريد المخلوق. إلا أن يريد المخلوق. في هذه الحالات الأخيرة اللي هي إذا قال بأمانة الله أو بعهد الله أو علي عهد الله، هناك احتمالان. احتمال الأول أن يكون أراد بعهد الله أي إلزام بعهد الله أي إلزام الله تبارك وتعالى، كعزة الله وأمانته وعهده وعلي عهد الله. نعم، كعزة الله، كعزة الله أراد بعزة الله، أراد بها قدرة الله، وأراد بعهد الله إلزامه، وأراد بأمانته تكليفه. فإنه إذا أراد بذلك وصفا من أوصاف الله فاليمين انعقدت، وإذا أراد المخلوق فاليمين لا تنعقد. إذا أراد مثلا العهد المخلوق بأن نسبه إلى الله، كمثلا مسجد الله، كناقة الله، إذا أراد المخلوق فلا تنعقد يمينه، وإذا أراد وصف الخالق فإنه تنعقد يمينه. وكأحلف وأقسم وأشهد، كذلك ينعقد اليمين بأحلف وأقسم وأشهد بشرط سيقوله: وأشهد إن نوى وأعزم إن قال بالله. إن نوى وأعزم إن قال بالله، إذا نوى بها القسم، معناها أقسم وأحلف وأشهد إذا نوى بها القسم ينعقد بها اليمين. إن قال بالله وفي أعاهد الله قولان. إن نوى وأعزم إن قال بالله. وكذلك ينعقد اليمين إذا قال أعزم بالله، أعزم بالله، أعزم ينعقد بها اليمين. وفي أعاهد الله قولان. وفي أعاهد الله قولان، هل ينعقد بها اليمين أم هي من باب الوعد فقط؟ لا بلك علي عهد. لا بلك علي عهد. أما إذا قال لزميله لك علي عهد فهذا ليس قسما. وأعطيك عهدا فعزمت عليك بالله. أعطيك عهدا على أن أفعل كذا فهذا ليس أيضا قسما. وأعزم عليك بالله وعزمت عليك بالله أن تفعل كذا فهذا أيضا لا يعد يمينا. وحاشا لله هذا أيضا ليس يمينا. ومعاذ الله كذلك ليست يمينا. والله راع أو كثير. والله راع ليست يمينا. الله كبير ليست يمينا. والنبي والكعبة. وكذلك إذا أقسم بالنبي أو بالكعبة أو بأي مخلوق من مخلوقات الله فإنه فعل فعلا حراما، ولكن اليمين لا تنعقد ولا تلزمه الكفارة، وإنما فعل فعلا حراما فقط. لأن في حديث اللي رأينا الآن في حديث ابن عمر عند الشيخين، وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي، وكذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. الله تبارك وتعالى هو وحده الذي يحلف بمخلوقاته، أما بالنسبة للمخلوق فلا يجوز له الحلف بغير الله، لأن الحلف تعظيم، والتعظيم لا يجوز لغير الله، التعظيم المطلق لا يجوز لغير الله، وبالتالي فلا يجوز ذلك. بل إن بعض العلماء قالوا إن الله إذا حلف بمخلوقاته فهذا على حذف مضاف، كقولنا مثلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، هذا معناها: ورب الليل إذا يغشى ورب النهار إذا تجلى. والنبي والكعبة وكالخلق والإماتة. النبي والكعبة وكالخلق والإماتة معناها أيضا حلف بالخلق بخلق الله وإماتة الله. أو هو يهودي وغموس. أو كذلك إذا حلف أي أقسم قال والله إن لم أفعل كذا فأنا يهودي، والله إن كنت لم أفعل كذا فأنا يهودي. في هذه الحالة والعياذ بالله إذا كان كاذبا كما في حديث بريدة عن أبيه فهو كافر، وإذا كان غير كاذب فقد اقترف إثما عظيما. هو اللي قال لدار في الحديث أنه سيموت ما يرجع الإسلام. هو حديث نعم حديث بريدة عن أبيه قال رسول الله عند أبي داود النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، معناها لن يرجع سالما من الإثم، معناها سيرجع بإثم عظيم. تالي عليه أن يتوب فورا وأن يجدد الشهادة. نعم. يهودي غموس شك أوان. نعم. وهو يمين غموس، وهو واليمين يمين غموس إن شك أو ظن. يمين غموس هي اليمين التي تغمس صاحبها في الإثم، ولكنها لا تكفر عند الجمهور، وخالف الشافعي فقال إن فيها الكفارة، كما أن أبا حنيفة خالف في الحلف بغير الله، قال من حلف بغير الله ومن حلف على معصية فعليه الكفارة. نعم. بين شك وظن وحلف بلا تبين الصدق. بين شك وظن معنى اليمين غموس عند مالك هو بأن شك أو ظن بلا تبين، وأن شك أو ظن وحلف بلا تبين الصدق. وحلف بلا تبين الصدق معناها وحلف على شيء شكه أو ظنه ولم يتبين صدقه، لم يتبين صدقه. في هذه الحالة هذه اليمين طبعا حلف على شيء في الماضي، حلف على شيء في الماضي ولم يتبين، وهو ظان له أشاك ولم وهو ظان له أشاك ولم يتبين صدقه، فهذه عند مالك يمين غاموس. وعند نعم هذه يمين لا ما هي ما هي أيوة نعم أيوة لا تبين الصدق ولا يستغفر الله وليس تغفر الله، معناها ليس فيها إلا استغفار. وإن قصد بك العزاء تعظيما فكفر ولا لغو ولا لغو. وإن قصد بك العزاء، إذا قصد بك العزاء تعظيما فكفر، تعظيما فكفر معناها إذا حلف بالعزاء واللات وما شابهها وأراد بذلك تعظيمها فهذا كفر خرج من الملة، فليعدل الإسلام بالشهادتين. ولا لغو، ولا لغو كذلك، ولا كفارة، معناه هو قال قبل لا كفارة في يمين غموس، فأنه قال ولا كفارة في يمين غموس وهي التي وصفها لنا، ثم قال أيضا ولا كفارة في يمين لغو، في يمين لغو، وسيعين لك يمين اللغو. نعم. على ما يعتقده فظهر فيه ولم يفيد في غير الله. نعم. على ما يعتقده فظهر نفيه، معناها حلف على شيء يعتقده فظهر نفيه. وطبعا عن اليمين الغموس قلنا انه حلف، الفرق بين اليمين اللغو واليمين الغموس عند مالك ان اليمين الغموس حلف على شيء يظن وهو شاك، وحلف على شيء أو وهو ظان، أو حلف على شيء وهو يعرف أنه كاذب فيه، يعرف أنه كاذب فيه. في الصورتين الأولين لم يتبين الصدق، وفي الصورة الأخيرة الأمر واضح. وأما بالنسبة لليمين اللغوي ذو حلف على شيء يعتقده، حلف صادقا على شيء يعتقده هو يعتقده، لكن خالف الواقع اعتقاده، خالف الواقع اعتقاده، فهذا يمين لغو لا إثم فيه، لا إثم فيه ولا كفارة بالاتفاق. ولكن صورته عند الجمهور أن يقول لا والله وبلا والله، مع صورته هذا اليمين الجاري على اللسان بلا قصد اليمين في الجواب في النفي والإثبات، تقول لشخص سألك لا والله نافيا له مسألة، أو تقول له بلا والله، فهذا هو له عند الجمهور كما في حديث عائشة الذي رفعه أبو داود. فكفر لا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه، ظهر نفيه ولم يفيد في غير الله، ولم يفيد في غير الله، ولم يفيد كم الكلام على ما يعتقده فظهر نفيه ولم يفيد في غير الله كالاستثناء بإن شاء الله. ولم يفيد في غير الله معناها ولم يفيد في غير اليمين بالله ما كالاستثناء، ما كالاستثناء معناها كالاستثناء معناها ما يقوم مقام الاستثناء، معناها الاستثناء يفيد في اليمين بالله كما في حديث ابن عمر الذي رأينا الآن عند أحمد والأربعة صححه ابن حبان بأن شاء كالاستثناء بأن شاء الله، كالاستثناء بإن شاء الله إن شاء الله، معناها عنه الحلف بالله يفيد في الاستثناء بإن شاء الله، يا قال أقسم بالله إن شاء الله لا يفعلن كذا، فهذا يفيد في عدم الحنث. نعم إن قصده كإلا أن يشاء الله، إن قصده معناها إن قصد بإن شاء الله الاستثناء، أما إذا قصد بها تعظيم الله تبارك وتعالى فلا يكون مفيدا في الاستثناء. نعم إن قصده إلا كإلا أن يشاء الله أو يريد مثل ذلك، إن شاء الله مثلها أن تقول إلا أن يشاء الله، قل الله لا يفعل لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله، أو يريد أو يقضي على الأظهر، نعم أو لا أفعل كذا إلا أن يريد الله أو يقضي الله على الأظهر، معنى هذا وعلى الأظهر معنى خالف بعضهم، فقال فخالف بعضهم في الإرادة والقضاء. نعم وأفاد بك إلا في الجميع، أيوة. وأما إلا فتفيد الاستثناء في جميع الأيمان، في الأيمان بالله وفي الأيمان بغير الله، إن اتصل إلا لعارض. والمراد بالأيمان بغير الله معناها تعليق اليمين على تعليق على أمر معين، كان يقول مثلا والله إن لم أفعل كذا فتجارتي لله، أو إن لم أفعل كذا فللفقراء علي كذا. نعم إن اتصل إلا لعارض ونوى الاستثناء، إن اتصل إلا يفيد في الجميع، يفيد في اليمين المطلقة واليمين المعلقة. ونوى الاستثناء. ونوى الاستثناء. نعم. ونوى قول عاجل الفقرة. وأفاد بك إلا في الجميع إن اتصل إلا لعارض ونوى الاستثناء. نعم. وأفاد بك إلا في الجميع بهذه الشروط. إن اتصل إذا كانت إلا متصلة بالقسم. ونوى اتصل إلا لعارض معناها إلا لعارض طبيعي كعطاس وسعال ونحو ذلك، إلا لعارض طبيعي ونوى الاستثناء معناها لا بد إذا أردت أن تستثني بإلا في جميع مطلقا فلا بد من الاتصال ويغتفر العارض اليسير، ولا بد من أن تنوي الاستثناء. نعم وقصد ونطق به وإن ولا أبدا لا أبدا واتصل وقصد ونوى الاستثناء وقصد ونطق به وإن سر بحركة لسانه. نعم ونوى الاستثناء وقصد نوى بإلا الاستثناء وقصده قصده في بداية حلفه. نعم ونطق به وإن سر ونطق به وإن سرا معناها نطق بالمستثنى وإن سرا بحركة لسان إلى أن يعتل في يمينه أولا. نعم بحركة لسان وإن سرا بحركة لسان معناها لا بد في الاستثناء بإلا أن تكون إلا متصلة بالمستثنى منه إلا ولا يقتفر من تصلة بالاستثناء منه وأن لا يكون إلا لعارض يسير فيقتفر ولا بد أن ينوي بها الاستثناء ولا بد أن يقصده عند الاستثناء ولا بد أن ينطق بالمستثنى منه ولو سرا بحركة لسان. أيوة إلا أن يعزل في يمينه أولا أكمل الكلام كالزوجة في الحلال وعلي حرام. إلا أن يعزل في نيته أولا كالزوجة في الحلال وعلي حرام. إذا قال الحلال علي حرام إن لم أفعل كذا ففي هذه الحالة إذا عزل بنيته الزوجة أولا لا تدخل في التحريم وبالتالي لا تحرم عليه. وهي المحاشات وهذا هو الذي يسمى المحاشات. وفي النذر المبهم واليمين والكفارة والمنعقدة على بر. أيوة هذه الأشياء سيقول لك ما لا يخرج فيها. وفي النذر المبهم أي الذي كان يقول علي لله نذر واليمين والكفارة والمعقدة على بر واليمين وفي اليمين والكفارة والمنعقدة على بر. نعم لأن فعلت ولا فعلت. وفي اليمين وفي كفارة وفي علي يمين وفي علي كفارة في مثل هاي الأشياء علي نذر أو علي يمين أو علي كفارة هاي الأشياء ثلاثة فيها ماذا؟ المنعقدة على بر وفي اليمين المنعقدة على بر بإن فعلت ولا فعلت منعقدة على بر بإن فعلت ولا فعلت. شوف اليمين يكون صاحبها بارا ما لم يفعل إذا كانت في النفي معناها إذا كانت امتناعا عن الفعل إذا كانت تركا فأنت على بر ما لم تفعل وإذا كانت على الفعل أنا أقسم على الفعل فإنه على حنث ما لم يفعل. إذن منعقدة على بر وأعطاك صيغتين لها وهي إن فعلت كذا فعلي كذا ولا فعلت أيضا كذا ولا فعلت كذا وأقسم بالله لا فعلت كذا وأقسم بالله إن فعلت كذا أو حنث بلا أفعلن أو حنث أو منعقدة على حنث وهي الإثبات وهي اليمين في حالة ما إذا أقسمت على الفعل منعقدة على حنث أو إن لم أفعل ومنعقدة على حنث أو حنث بلا أفعلن صيغها لها صيغتان هي منعقدة على حنث لأفعلن كذا بالله لأفعلن كذا أو بالله لإن لم أفعل كذا توحيد بلا فعلنا أو إلا ما فعل إلا ما يؤجل إلا يؤجل إطعام عشرة مساكين إلا يؤجل معناها أن اليمين المنعقدة على حينث بأن أقسم على الفعل فإنه إذا أجلها تكون منعقدة على بره. إذا قال بالله لأصومن يوم الخميس المقبل هذا أصبح على بر ما لم يحضر يوم الخميس. لم يؤجل إطعامه عشرة مساكين. لم يؤجل. لم يؤجل يمينه أو لم يؤجل هو اللي هو الحال. إطعامه عشرة مساكين. أيوة هذا كله فيه ما معناها إذا قال علي نذره أو قال علي يمينه أو قال علي كفارة أو حلف بيمين بر أو حلف بيمين حنث فإنه إذا حنث في كل ذلك عليه إطعام عشرة مساكين لكل مد وندب بغير المدينة زيادة ثلثه ونصفه لكل مد معناها لكل مسكين مد وندب بغير المدينة أن يزيد ثلثه ونصفه زيادة ثلثه ونصفه أن يعطي لكل فقير مدا ونصف مد أو مدا وثلث مد أو رطلان خبزا بأدمه أو أن يعطي لكل مسكين رطلان خبزا بأدمه أنا أن يعطي لكل مسكين رطلان من الخبز مع إدامهما كشباعهما أو كسوتهم للرجل أيوة كذلك إذا أشبع أو يشبع كل مسكين أو كسوتهم للرجل ثوب شبع كل مسكين أو كسوتهم للرجل ليلا ونهارا نعم أو كسوتهم للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار أو كسوتهم للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار معناها أقل ما يجزئ بالنسبة للرجل ثوب وأقل ما يجزئ بالنسبة للمرأة درع وخمار ولو غير وسط أهله ولو كان الذي أعطاه في هذه الكفارة من الثياب ليست الثياب المتوسطة التي ليست غالية وليست دنيئة بالنسبة لأهله أو قريته مثلا يجوز له أن يعطي ثوبا غير وسط أن يعطي من غير الثياب المعتادة عنده هو في لبسه أو المعتادة عند قريته في لبسه مثلا لا يشترط أن يكون الثوب من جل لباسه هو أو من جل لباس قريته والرضيع كالكبير فيهما الرضيع لا بد له من ثوب بالنسبة للرجل والبنت الصغيرة لا بد لها كذلك من درع وخمار أو عتق رقبة كالظهر أو هذا بالتخير أنا عنه مخير بين إطعام عشرة مساكين وبين كسوتهم وبين عتق رقبته كالظهار معناها تشترط فيها شروط الظهار هي في الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة قبل أن يتماس فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا الرقبة هنا أطرقت لكنها قيدت في سورة هنا في المجادلة أطرقت لكنها قيدت في سورة النساء وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة فتحرير رقبة مؤمنة هنا الرقبة قيدت بالإيمان فحملنا الإطلاق هناك على التقييد هنا وهو هنا إنما أحال إلى الظهار لأنه في المذهب المالكي لا بد فيه من رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المخلة بالإجزاء كالعمى والشلل والإقعاد والمقعد ونحو ذلك. نعم. ويدخل رقبة كظهري. كظهري. زم صوم ثلاثة. كظهر مثلا كرقبة المجزئة في الظهر. ثم صوم ثلاثة أيام. ثم للترتيب معناها انتهت الأشياء التي يخير فيها الحالف، والآن إذا عجز عن هذه الثلاث فإنه ينتقل إلى الصوم، وهو أن يصوم ثلاثة أيام. ولا تجزئ ملفقة ومكرر لمسكين. ولا تجزئ ملفقة معناها لا تجزئ الكفارة ملفقة. فلو مثلا لا يجزئ مثلا أن تكسو خمسة مساكين وتطعم خمسة مساكين، ولا يجزئ أيضا أن تعتق نصف رقبة وتكسو خمسة مساكين. لا تجزئ ملفقة. نعم. عند الجمهور وأجاز ذلك بعضهم أجاز ذلك بعضهم في غير العتق. ومكرر لمسكين وناقص كعشرين لكل نصف. ومكرر لمسكين كذلك لا تجزئ عند الجمهور ومنهم المالكية أن تدفعها لمسكين واحد، أن تكررها على مسكين واحد، أن تدفع له أن تطعمه كل يوم مدة عشرة أيام، أو أن تكسوه كل يوم مدة عشرة أيام. هذا لا يجزئ عند الجمهور وأجازه هو بعضهم. وناقص كعشرين لكل نصف. وكذلك لا يجزئ ناقص عن مد كعشرين لكل نصف، لأنك أن تطعم عشرين مسكينة لكل مسكين نصف صاع، هذا لا يجزئ. إلا أن يكمل عند الجمهور. إلا أن يكمل وهل إن بقي تاولان. إلا أن يكمل وهل إن بقي تاولان، معناها إلا أن ينزع ما أعطى ثم يكمل لكل مسكين مدة. وهل إن بقي تاولان، وهل محل ذلك أن يتم النزع أولا ثم يعيد لعشرة من هؤلاء مدة، أو يصح أن يبقي عند الذين عند عشرة من الذين أعطاهم نصف ساعة أن يبقي عندهم ما أعطاه لهم ثم يكمله لهم. وهل إن بقي تاولان وله نزعه إن بين بالقرعة. وله نزعه إن بين بالقرعة، وله أن ينزع ما أعطى بشرط أن يكون بين أنه كفارة، فإذا لم يبين أنه كفارة يكون من باب العطاء المطلق الذي لا يحق لصاحبه أن يسترد عطاءه. وجاز ثانية أن أخرج إن بين وبالقرعة، معناها إذا أراد أن ينزعه يعني هل هو وزع على عشرين مسكينا وزع عليهم عشرة أصع لكل نصف صاع، فإذا أراد أن ينزعه عليه أن يقرع بينه، أن يقرع بين هؤلاء الذين سينزع منهم، فإذا جاءت القرعة فإذا وقعت القرعة وجاز فإذا وقعت القرعة أن يقرع بينهم، فإذا وقعت القرعة على على على فإذا وقعت القرعة على جماعة منهم عامل بمقتضى ذلك. وجاز لثانية إن أخرج. وجاز لثانية إن أخرج، معناها وجاز أن وجاز لثانية إن أخرج بعدها وإلا كره وإلا كيمين وظهر. نعم. وجاز لثانية إن أخرج، معناها جاز أن يكرر الإخراج على مسكين لثانية لكفارة ثانية إذا كان أخرج بالماضي الكفارة الأولى، لأنه هو الآن لزمته كفارتها، ولكن وأخرج عن الكفارة الأولى لمسكين معين، فإنه يجوز له أن يكرر عليه ويخرج عليه أيضا في الكفارة الثانية إذا كان قد أخرج بالماضي في الكفارة الأولى، ولكن لا يجوز له أن يكرر عليه من المدة إذا كان لم يخرج بعد في الكفارة الأولى. وإلا كره معناها وإلا لم يجوز فهو بل هو مكروه، ما هو مكروه ويصح، معناها إذا لزمتك كفارة فأخرجت على زيد ثم كررت عليه أيضا مدة ثانية وأنت لم تخرج الكفارة الأولى وإنما أخرجتهما معا، فهذا يكره فقط وهو صحيح. وإن كيمين وظهار، وإن كيمين وظهار، ولو اختلفت الكفارتان بأن كانت إحداهما بسبب اليمين والأخرى بسبب الظهار، فإنك إذا لم تخرج في الكفارة الأولى يكره لك أن تكرر على المسكين في الكفارة الثانية. وأجزأت قبل حنزه ووجبت به، وأجزأت قبل حنزه معناها بالنسبة للكفارة تجزئ قبل الحنز، يجوز للإنسان أن يخرج الكفارة قبل الحنز، وهذا هو مذهب جماهير العلماء. ووجبت بعده وجبت به، أما إذا وقع الحنز فإنه يجب الإخراج، وإخراجها قبل الحنز بين واضح في حديث عبد الرحمن بن سمرة عند الشيخين الذي رأيناه في حديث أيضا نعم في حديث في رواية البخاري رواية أبي داود. وأجزأت قبل حنزه وجبت به إن لم يكره ببر، نعم وأجزأت به وأجزأت قبل حنزه وجبت به إن لم يكره ببر، إن لم يكره ببر معناها إذا أكره إن لم يكره ببر ما بعدها وفي علي أشد ما أخذ، نعم أيوة إن لم يكره ببر معناها إذا أكره على البر، إذا أكره على البر فإن الإخراج لا يجزئ قبله، معناها إذا أكره على البر معناها هو قال والله لا أركبن ظهر هذه الدار ثم أكرهه إنسان على الركوب وكان قد أخرج الكفارة قبل الإكراه فإن هذا لا يجزي، الله إذا أركبن هذه الدار فإن هذا لا يجزي أنه لم أركب اختيارا. وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد، بت من يملك ويتقه. وفي علي أشد ما على أحد على في علي أشد ما على أحد ما أخذ أحد على أحد. وفي علي ما أشد ما وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد. وأنا إذا حلف بهذا قال علي أشد ما أخذ أحد على أحد إن فعلت كذا وحنث ماذا عليه؟ على أحد على أحد بت من يملك ويعتقه، نعم معناها عليه في هذا أن يطلق جميع زوجاته وأن يعتق جميع عبيده ويعتقه وصدقة بثلثه وأن يتصدق بثلث ماله ومش بحج وأن يمشي للحج راشدا وكفارة وأن يخرج كفارة وزيد في الأيمان في الأيمان تلزمني. هو أولا بعد ذلك هو إذا قال هذه الصيغة وها طبعا راجع لعرف البلد الذي كان فيه خالد، طبعا يرجع للعرف، معناه أنهم كانوا يتعارفون على أن من قال هذه الصيغة يريد هذه المعاني كلها، أن من قال علي أشد ما أخذه أحد على أحد أنه يجب عليه بالحنذ أن يعتق جميع عبيده وأن يطلق جميع زوجاته وأن يخرج ذلول ماله وأن يخرج كفارة وأن يمشي إلى الحج راشد عليه كل هذا. ونعم ثم قال ومشي بحال كفاء وزيدة في وزيدة في الأيمان في الأيمان تلزمني أيوه في زيدة ماذا زيدة صام سنة إن اعتيد حلف به أيوه في لزومي أيوه طيب شهر ظهار التردد نعم وزيدة في الأيمان تلزمني الإنسان صام سنة معناها يزاد على ما قلنا معناها إذا قال أقسم معناها أحلف بجميع الأيمان أحلف بجميع الأيمان لأفعلن كذا وحنن فإنه يلزمه بالإضافة إلى تطليق زوجاته وعتق عبيده وإخراج ثلث ماله وإخراج كفارة والمشي إلى الحج راجلا صوم سنة نأتي إذا حلف به إذا بالشرط أن يكون الحلف بهذا يعتاده الناس وينون به ما ما ما ما يقر وفي لزومي شهري ظهار تردد وفي لزومي شهري ظهار تردد وأما وفي زيادة أيضا لزومي شهري ظهار زيادة على ما ذكرنا تردد وتحريم الحلال في غير زوجته أنا أختلف فيه طيب بالنسبة لهذا طبعا اختلف فيه العلماء هذا هو مذهب مالك لكن بعض العلماء قالوا إذا نوى بهذا الطلاق مرة واحدة فهو طلاق يعني نوى بالإيمان علي وعلي أشد ما أقسم به إذا نوى به الطلاق فهو طلاق وإذا نوى به البتات معناها ثلاثة تطليقات فهو كذلك وإذا لم ينوي شيئا فلا شيء عليه وبعضهم قال هذه ليست يمين وإنما فيها ما في النذر فيكفر كفارة نذري وتحريم الحلال في غير زوجتي والأمة لهم أما بالنسبة لتحريم الحلال في غير الأمة والزوجة فهو لهم معناها إذا قال الحلال حرام علي إن لم أفعل كذا الحلال حرام علي إن لم أفعل كذا فهذا أثم ولا شيء عليه لا ينعقد به شيء ولا يلزم أتلزمه كفارة به عند الجمهور وخالف أبو حنيفة فقال فيه الكفارة إلا إذا قال الحلال حرام علي زوجتي حرام علي أو قال أمتي حرام علي فإنه يلزمه ما قال فإنه يلزمه العتق بالنسبة لي الأمة والطلاق بالنسبة للزوج وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة والأمة لغون وتكررت نعم. قصد تكرر الحنث أيوة إذا قصد تكرر تتكرر عليه الكفارة بأن أتى بصيغة تدل على التكرار أو نوى التكرار مثلا كلما فعلت كذا فعلي كذا أو نواها قال والله إن فعلت كذا فعلي كذا ونوى التكرار فتتكرر الكفارة عليه وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغون وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغون تحريم الحلال في غير الزوجة هكذا قلتوا وتكررت إن قصد تكرر الحنثي أيوة. قصد تكرر الحنثي معناها إذا نوى تكرر الحنثي أيوة. إذا نوى إن تكرر الحنث فعلي بتكرره ما عدد ذلك علي عدد ذلك من كفارة نعم. أو كان العرف كعدم ترك الوتر أو كان هو العرف أو كان العرف أو كان التكرر العرف معناها كان في العرف هذا الذي حلفت عليه يتكرر في العرف بأن مثلا قال والله لا أنام حتى أوتر فالوتر يتكرر كعدم ترك الوتر. كعدم ترك الوتر. الله الله لا والله لا أترك الوتر أبدا قبل أن أنام. الله لا أنام حتى أوتر. أنا عن لون يرقد عنه كفر. عنه كل عنه يكفر عن كل ليلة. إذا حنث إذا حنث يكفر عن كل ليلة لأن العرفة أن هذا يتكرر. أو نوى كفارات أو قال لا ولا. أو نوى كفارات. أو نوى كفارات معناها إذا نوى بحلفه كفارات. أو قال لا ولا. لا ولا معناها والله كان مثلا يقول كان قيل له قال والله لا أكلم زيدا فقال له عمر وأنا قال ولا أنت في الحالة عليه كفارة. أو حلف أن لا يحنث. أو حلف أن لا يحنث أن لا يحنث نعم حلف أن لا يحنث. كذلك إذا حلف أن لا يحنث فإنه عليه كفارتها عليه كفارة إذا حنث تلزمه لفعل ما حنثه وعليه كفارة في الحنث أيضا. وقال والله والله لا أفعلن كذا ولا أحنث ولا أحنث والله لا أفعلن كذا ولا أحنث فعليه كفارة عن إذا حنث. وحلف أن لا يحنث أو بالقرآن والمصحف والكتاب أو دلله هو. نعم أو حلف فقال بالقرآن ثم بالكتاب ثم بالمصحف لا يفعل المكان فهذه كفاراته على الصحيح أنها ليست كفارة أنها كفارة واحدة لأن هذه الفعل بمعنى واحد. والمصحف والكتاب أو دلله هو بجمع أو دل لفه أو إذا كان لفه الحالف دالا على الجمع دالا على الجمع أو على التكرار أو بكلما أو مهما دالا على الجمع مثلا أي صيغة تدل على الجمع دالا على التكرار مثل كلما أو مهما أو مهما إذا قال كلما فعلت كلما فعلت كذا فعلي كذا أو مهما فعلت كذا فعلي كذا لا متى ما لا متى ما متى ما لأنها تدل على التكرار إذا قال متى ما فعلت كذا فعلي كذا فهذا كفارة معه. والله ثم والله وإن قصده ووالله ثم والله إن قصده والله ثم والله إن قصد التكرار معناها قال والله ثم والله لأفعلن كذا إن قصد التكرار اليمين وإن قصده أو القرآن والتوراة والإنجيل قول شوية أكثر أصدر مالكم لا متى ما والله ثم والله وإن قصده هو لا والله لا أما بالنسبة لي متى ما هي لا تكرر معها لا تكرر معها الكفارة لأنها لا تدل على التكرار كذلك إذا قال والله ثم والله ولو وإن قصده وإن قصد تكرار اليمين ولم يقصد تكرار الكفارة والصحيح أنه إن قصده تلزمه كفارة أيوة أو القرآن والتوراة والإنجيل وكذلك إذا حلف بالقرآن والتوراة والإنجيل قال بالله وبالقرآن والتوراة والإنجيل فهذه كفارة واحدة لأن هذا كله كلام الله ولا كلمه غدا وبعده ثم غدا وإذا قال ما غدا والله لا أكلمك غدا والله ولا بعده ثم غدا ثم غدا الله لا أكلمك غدا ولا بعده ثم غدا في هذه في هذا كفارة واحدة وخصصت نية الحالف وقيدت ونافت وساوت في الله وغيرها نعم قال بأن نية الحالف تخصص وتعمم إن قيدت